مؤتمر الذي دفعه الى هذه التعاليم هو قالوا اذا قلنا ان الله تخلى حديثا كان فقد تخلى بخلقه وما لم يكن منه باطل فهو باطل. اذا قلنا كما قال الله وكلم الله موسى تكليما هل سمع بما يلقى حقيقه معنى ان ربنا تكلم ما تكلم العباد على تشكيك في كبر. اذا ماذا نفعل؟ يقولون اذا نتاول هذا الكلام في كلام ليس فيه تشكيك للخالق المخلوق فوقعوا في من مضروا. هل تحتجوا باثبات الكلام نفسي؟ يقول عمر دورت كلامك. اذا عمر في عنده كلام نفسي ورب عمر كمان في عنده كلام نفسي فماذا استفادوا من هذا التأويل؟ ما استفادوا فيها؟ فإذا قيل لهم هذا الكلام يعرضون فيقولون نحن لما نقول إن الله كلام نفسي لا يعني إن كلام نفسي جسدي كلام بشر نفسي. الله أكبر، يخليكم على أصل قولوا كلام الله حقيقة تناسب مع ذات الله وأزليته لا يشبه خلقه في حقيقة هذه الحياة. من ذلك مثل هذا تماما وقعوا في تأويل الرحمن السواء مثل تماما، وهذا مشبه بالله للسنة للسلف على مخالفين. اسمعوا يا نساء الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.